اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذا الفصل يتعلق بسعة علم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، والله عنده مفاتح الغيب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل واسع، ولا يحيط أحد من خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم عدد أهل الجنة وعلم عدد أهل النار جملة، فلا يزاد في أهل الجنة أحد ولا يزاد في أهل النار أحد، كلهم قد علمهم الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومما قدره الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار، ومن مقادير الله من يدخل الجنة ومن يدخل النار من خلقه، بل حتى الذين يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط قد علمهم الله سبحانه وتعالى، ولن يدخل الجنة أحد إلا وقد سبق في علم الله أنه من أهلها، ولن يدخل النار أحد إلا وقد سبق في علم الله أنه من أهلها. فعلى هذا يكون المؤمن مسلما لقضاء الله وقدره، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسولا فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه ينكت بالمخصرة ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة أو مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث يدل على ما ذكره الطحاوي عندما قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هذا الحديث يبين هذا المعنى جليا ويبينه صراحة. وهذا الحديث يعني يدل على أن الأمور مقدرة، وأن أعمال العباد مقدرة، وأن أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا. وقد يحتج بهذه الأحاديث التي يحتج كثير من الناس بالقدر أو مثل هذه الأحاديث على أن العبد يتكئ على القدر ويتكئ على ما كتب له، كما قال هذا الصحابي رضي الله تعالى عندما قال: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتاب ودع العمل؟ قال النبي: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد ذكرنا سابقا أن القدر ليس لأحد يحتج به على معائبه ولا على معاصيه وذنوبه. وعندما نقول أن الله سبحانه قدر أفعال العباد وقدر وعلم ما هم عاملون وعلم ما هم فاعلون وعلم من هو من أهل الجنة من أهل النار، لا يعني ذلك أن المسلم يتكل على القدر ويقول ما كتبه الله إلي أو ما كتبه الله لي سأصير إليه، ليس هذا ما يراد بالقدر. وذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تليت عليه مثل هذه الأحاديث وتليت عليه مثل هذه الآيات لم يزدهم ذلك إلا عملا، لم يزدهم ذلك إلا عملا ومسابقة في مرضات الله عز وجل، ولم يقل أحد منهم أن نتكل على القدر وما أراده الله منا سيكون، بل عندما سمعوا يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له حملهم ذلك على أي شيء؟ على العمل الصالح. ومعنى ذلك أن الإنسان كلما ازداد صلاحا كان ذلك بمعنى أنه ميسر لطريق الجنة، لأن الذي لا يعمل بالصالحات لم ييسر لطريق الجنة. فإذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله ميسر هذه عبارة شرعية وعبارة صحيحة، وليست كعبارة من يقول العبد مسير. مسير هذه تسمعها وتسمع يقول العبد مسير ليس العبد مخير مسير، نقول العبد ميسر وليس مسير، لأن التسير فيه نوع إجبار، فيه نوع إجبار، والله أكبر وأعظم وأجل أن يجبر على عباده، الله أعظم وأجل أن يجبر كما قال ذاك الأوزاعي وغيره. فعلى هذا عبارة ميسر كما في هذا الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، فهذا حيث يدل عليه شيء على أن الأمور مقدرة وأن الله قدر كل شيء وأن الله عالم كل شيء. وقد مر بنا أيضا أن القدر له أربع مراتب، القدر له أربع مراتب. أول مراتب القدر هي العلم، أول مرتبة من مراتب القدر مرتبة العلم، وهذا الذي قصد هنا بقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. وإن كان حق ذكر من العلم هنا عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، إلا أن علم الله أوسع، فالله علم كل شيء كما قال إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وكذلك يعني هذا من أول مراتب القدر مرتبة العلم، ولا بد للمسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأن من صفات الله العلم، وهي صفة أزلية قائمة بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من نفى صفة العلم عن ربنا سبحانه وتعالى أنه كافر بإجماع أهل العلم كافر. لماذا؟ لأن نفي العلم يقتضي وصف الله بالجهل، ومن وصف الله بالجهل فهو كافر. وإذا قال الشافعي عندما قال أحمد وقبله الشافعي كذلك ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهذا قول أحمد رحمه تعالى أن نفات العلم ونفات القدر أنهم يناظرون بإثبات علم الله عز وجل. فأول مراتب القدر إذن هي مرتبة العلم. ولذلك ذكر هنا عدد أهل الجنة وعدد النار، ثم قال بعد ذلك جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، بمعنى أن الله علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار من خلقه، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يعتريه خلل ولا يعتريه نقص ولا يعتريه تفويت، فهو علم كامل تام، فلأجل هذا لا يزاد ولا ينقص، لأن الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، ومن لحقه زيادة ونقص يدل عليه شيء على عدم كمال علمه. وهذا يحصل بالنسبة للمخلوق، المخلوق قد يكتب مئات الأشخاص أن لهم كذا من أن لهم كذا ويقول ثم بعد ذلك يزيد أو ينقص. لماذا زدت ونقصت؟ لأنه فاته شيئا من علمه. أما ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فإن علمه علم تام كامل لا يعتريه نقص ولا يعتريه فوت سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعلم أفعال العباد وما هم عاملون وما هم فاعلون وما هم سيعملونه أيضا، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل تعليقا مثل هذا القدر، يقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا حديث القدر اجتهدوا في العمل. يقول بعض الصحابة: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يعني لما سمع هذا الحديث مثل هذه النصوص اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لم يحمل ذلك على التواكل، وأن يقول إذا كان الله كتب لي أنني من أهل الجنة فسأعمل بعمل الجنة، وإذا كان الله كتب لي أهل النار فسأعمل بعمل النار، وإنما اجتهدوا وسابقوا وسارعوا كما قال، يعني بمعنى أن يكون من أهل الجنة. وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المسلم في باب القدر مع إيمانه بعلم الله السابق، أن الله علم كل شيء وعلم ما سيكون وما يكون، وتحقيقه لذلك لا بد أيضا أن يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ما يسمى الجمع بين الشرع والقدر. من عقائد أهل السنة أنهم يعملون الشرع ويعملون القدر، وأما أهل البدع فهم بين طائفتين: طائفة تعمل القدر وتلغي الشرع، وطائفة تعمل الشرع وتنفي القدر. أما أهل السنة فجمعوا بين الشرع وبين القدر، الشرع أنهم يمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والقدر أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، أن الله علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. فمعصية العاصي كتبها الله وعلمها قبل ذلك، وشاءها وخلقها، وهو معاقب على فعل المعصية لأنه لم يمتثل ما أراده الله منه. فالذي وقع في الذنب أو الذي وقع في الذنب ما وأوقعه في الذنب إلا أنه ترك أمر الله عز وجل أو أمر رسوله، ولو امتثل الشرع ما وقع في المعصية. وإذا وقع في المعصية فإن المؤمن يتبع معصيته بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذن أهل السنة أعملوا الشرع وأعملوا القدر، ولم يعطلوا أو لم يغلوا في جانب دون جانب. وهذا ما ذكر القيم، أن الصحابة لما سمعوا حديث القدر حملهم ذاك عليه شيء على المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل. إذن قوله فيما علمهم أنهم يفعلوها، أي أن أفعال العباد كلها قد علمها الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. ويلاحظ من هذا أن الحسنات سبب للحسنات، وأن الذنوب والمعاصي سبب للذنوب والمعاصي، وأن علم الله سابق، علم الله سابق لمن هو أهل أن ييسر، ولمن هو أهل أن يعسر، ولمن هو أهل أن يعني لمن يوفق للطاعة، ومن هو أهل أن يخذل عن طاعة الله ويلبس بالمعصية. لأن في هذه الآية: فأما من أعطى واتقى، الله يعلم هذا سيعطي واتقي ويصدق بالحسنى، فيسره الله عز وجل شيء لعمل لهذه الأعمال فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله علم من سيطيعه ممن سيعصيه، وعلم من سيعمل بعمل أهل الجنة ممن سيعمل بعمل أهل النار، ثم قدر مقاديره وكتبها وشاء وخلقها على ما علم. إذن الكتابة متعلق بأي شيء؟ بالعلم. والمشيئة متعلقة بالعلم، والخلق متعلق بالعلم، فجميع مراتب القدر الباقية متعلقة بالعلم. الله علم ما يكون وما يعني علم ما كان وما يكون ما لم يكن كيف لو كان كيف يكون، علم ذلك، ثم أمر القلم فقال اكتب، فكتب ما هو كان قيام الساعة، أي ما علم الله سيكون لقيام الساعة. فلما كتب ذلك بعد ذلك شاءه، لأن الله علم وشاء، وإلا لو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما فعلوه، لكن الله شاءه. ولما شاءه أيضا خلقه سبحانه وتعالى وخلقه عند إيجاده وعند وقوعه. والمشيئة متعلقة بجميع ما يكون في هذا الكون خيرا وشرا، والخلق متعلق بكل ما يكون أيضا في هذا الكون من الخير والشر، فكله مخلوق لله عز وجل. لذلك المشيئة لا تتجزأ، المشيئة واحدة كونية، والمشيئة العامة لا تتجزأ، لا نقول مشيئة شرعية ومشيئة، إنما هي مشيئة واحدة. الذي يتجزأ الإرادة، الإرادة إرادة شرعية وإرادة كونية. إذن كأن الطحاوي يريد أن يبين لنا مراتب القدر ويعلمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة يعتقدون علم الله السابق لجميع ما سيكون ولجميع ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. ذكر هنا أولا كل ميسر لما خلق له، فمن علم الله أزلا أنه من الصادقين فإنه كتب اللوح المحفوظ أنه من الصادقين، وشاء الله أن يكون من الصادقين، وخلق الله جل أعماله التي يعملها الله، خلقكم وما تعملون. فكل ميسر لما خلق له، أي ما علمه الله أنه سيعمله وما كتبه وما شاء، ثم يخلق ما شاءه الله جل من هذا العبد ليكون. فهذا معنى قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. العبرة بأي شيء؟ ليس بالبداية، العبرة دائما بالنهاية. ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وقد جاء في حساب سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثان عظيمان. من حساب أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع سبق على الكتاب فعمل بعملنا فدخلها. في حديث سهل هذا أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان لو فعل ما فعل فالعبرة على أي حال يموت. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يفعل المعاصي والذنوب والفجور نسأل الله عسلم يقول لعلي أن أتوب ولعلي أن الله أرادني من السعداء. نقول طريقك هذا هو طريق الشقاء، وأعمالك هذه هي أعمال أهل الفجور والنار. وكل ميسر لما خلق له، والواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يعمل الحسنات ما استطاع، وأن يسابق في الخيرات ما استطاع، وأن لا يتكل على علم الله فيه ولا ما شاء الله منه، لكن يعمل ويسارع ويرجو من ربه أن يميت على الإسلام والإيمان. نحن نعمل ونخاف، لأن العبرة بأي شيء؟ بالخواتيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان عامة يمينه يقول: لا ومقلب القلوب. إذن الأمر هناك تغير، هناك تبدل، هناك تقلب. فالمسلم مع كثرة عمل أيضا يجمع بين الرجاء والخوف، رجاء أن الله يثبته على هذا الدين حتى يموت، وخوف أنه لا يدري قد يزيغ الله قلبه. وكم من شخص كان على استقامة ودين فزاغ، بل كان هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك مات مرتدا. وذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى بعض من آمن به ثم كفر فأقول أصيحابي سيقول لك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا. إذن الفتنة لا يأمنها أحد. وإذا كان كذلك فالمسلم مأمورا يدعو الله دائما بالثبات على دين الله عز وجل. وإذا قال هنا والأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يحكم عليه حتى ينظر ما يموت عليه، لا يحكم عليه يعني لا، وهذه تجر إلى أخرى أن لا يمكن أن نحكم على شخص أنه في النار أو في الجنة إلا بعدما نعلم على أي حال مات. وحيث المسلم لا يعلم على أي حال يموت لا يمكن أن يجزم أن هذا كافر في النار أو أن هذا مسلم في الجنة، فقد يكفر المسلم وقد يسلم الكافر. لكن هي دلالات وعلامات، فمن ظاهره الصلاح يرجى له أن يموت على الخير والصلاح، من ظاهره الفجور يخشى عليه أن يموت على الفجور والضلال. فهذا المراد أن الإنسان يجمع بين الرجاء والخوف، فإن العبرة بالخواتيم، وكما قال شيخ الإسلام ليس يعني العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فقوله هنا كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. إذن هناك سعداء وهناك أشقياء، هناك ناجون وهناك هالكون، هناك من هو من أهل الجنة وهناك من هو من أهل النار. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال زهير وهو راوي الحديث عن أبي زبان جابر ثم تكلم ثم فسألت من قال؟ فقال اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر. رواه مسلم في صحيحه. وكما جاء في سهل الذي ذكرناه قبل قليل أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطنها. وجاء في حديث أبي سعيد بحديث مسعود رضي الله تعالى عنه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا كثير كثير كثير. تعرف أن قرأنا وسمعنا وعايشنا من كان على استقامة ثم انتكس، فهناك من كان من دعاة التوحيد فأصبح من دعاة الشرك، وهناك من كان رأسا في الضلالة ورأسا في الكفر واليوم هو رأس في الهدى والعمل الصالح. وهذا كثير. فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لكن لا يحملنا هذا، لا يحملنا على ما ذكرت قبل أن الإنسان يتكئ على القدر وأنه إن كان من أهل الجنة فسيوفق ويعمل الجنة. نقول لا، اعمل وامتثل وسابق وسارع وارجو أن تكون من أهل النار، وارجو أن تكون من أهل الجنة، وارجو أن تسلم من عذاب الله عز وجل. لأن هناك من يحتج يقول لو شاء الله لهدانا، لو شاء الله لاستقمت، لو شاء الله لأمنت. نقول الله سبحانه وتعالى أراد منك ذلك، أراد منك أن تهتدي، وأراد منك أن تطيعه، وأراد منك أن تكون مسلما مؤمنا، وأمرك ونهاك وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تقوم بدين الله عز وجل. أما علم الله فيك فلا يعلمه إلا هو، وأما مشيئة الله فيك فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أن تعمل وسابق، كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا هو ما أراده الطحاوي بهذا الفصل، أن يبين الإيمان بالقدر. وقد مر بنا في أصول الإيمان وفي أركان الإيمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الإيمان يا حج جبريل المشهور؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما قال شيخ الإسلام هو علم الله وكتابته وما طابق ذلك مشيئته وخلقه، هذا هو علم القدر. يعني عرف شيخ الإسلام القدر بقوله هو علم الله الذي هو علم الله الأزلي، كما قال الطحاوي عندما قال علم عدد أهل الجنة وعلم عدد النار وعلمهم عاملون، وعلم الله بكل ما يكون وعلم الله بكل ما كان. فهذا هو أول مراتب القدر ومرتبة العلم. وإذا قسم أهل العلم القدر إلى أربع مراتب، إلى أربع مراتب مرتبطة أو مرتبط بعضها ببعض، فأول مراتبه العلم، علم الله، وهذه المرتبة مرتبة أزلية لأن العلم صفة قائمة، صفة قائمة بالله عز وجل لا تنفك عنه أبدا، صفة لازمة وصفة ذاتية تقوم بالله عز وجل. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجر القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة من مراتب القدرة يجب الإيمان بها، يعني بمعنى ما يجب نقول مرتبة المشيئة. والمشيئة أيضا متعلقة بالعلم، لأن الله عندما علم ذلك شاءه سبحانه وتعالى. ولا يلزم أن تكون مشيئة بعد الكتابة، لا يلزم، لا نقول أن ترتيب مثلا علم ثم كتاب المشيئة ثم العلم صفة قائمة بالله عز وجل، والمشيئة صفة قائمة بالله عز وجل. فعلم وشاء، علم وشاء، فلما علم سبحانه وتعالى علم ما هو كائن كتبه في اللوح المحفوظ، واضح، كتبه في اللوح المحفوظ، ومع كتابته قد شاءه سبحانه وتعالى. ثم لما جاء وقت إيجاده خلقه ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بقدر، ولكل أجل كتاب. فمثلا هذه الجلسة التي هذا المجلس وهذا الدرس علمه الله عز وجل أزلا وكتب في اللوح المحفوظ، وشاءه قبل ذلك سبحانه وتعالى أن نجلس ونتعلم ونقرأ في هذا الكتاب. فلما جاء اليوم وجاء موعد هذا الدرس خلق الله عز وجل هذا اللقاء، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قوله هنا وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر الله عز وجل، يعني بمعنى هذا القول نقل عن جمع من الصحابة، نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في إسناد ضعف، ونقل أيضا عن غيره، فأن القدر سر الله في خلقه. معنى ذلك أي أن الله عز وجل خفى عنا أمر القدر، فلا نعلم من الشقي ومن السعيد، ولا نعلم من الذي سيهتدي ومن الذي سيضل، ولا نعلم من الغني منا والفقير ومن الصحيح والمريض، كل هذا قدر ولا ندري، بل هو سر. ولماذا يفعل، ولماذا يحكم على هؤلاء أنهم في الجنة ويحكم على هؤلاء أنهم في النار، ولماذا يهتدي هؤلاء ويضل أولئك، هذا كله ليس العبد فيه أي سؤال، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والواجب على المسلم في باب القدر أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يؤمن ويسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون لهم الخيار من أمرهم. فالواجب عليهم هو التسليم والاستسلام لله عز وجل بالإيمان بقدر الله عز وجل وأن عليه السمع والطاعة. فقوله هنا وأصل القدر سر الله في خلقه، لأن الله هو الذي أوجد وأفنى، وهو الذي أفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى، وهذا معنى أنه سر. لماذا كما يقوله المعارضون، لماذا جعل هؤلاء مسلمين وجعل هؤلاء كافرين؟ يقول هذه حكمة الله، ونحن نسمع ونطيع ونسلم لأمره سبحانه وتعالى ولقدره، يعني نسلم للشرع والقدر، فلا نعارضه لا بماذا ولا لماذا، لا نعارض لا لماذا ولا كيف، وإنما نقول آمنا وسلمنا. وقد اختلف الناس في هذا الباب اختلاف واسع، باب القدر، بين غلاة في القدر في إثباته وبين غلاة في نفيه. فهناك من ينفي قدرة الله عز وجل وتقديره، ويرى أن العباد هم الذين يقدرون مقاديرهم وهم الذين يشاءون ويختارونها كما قال ذلك المعتزلة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على العبد فعل الذنوب والكفر ولا المعاصي. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، من أعظم الضلال. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي يهدي وهو الذي يضل، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وهو الذي شاء وهو الذي أراد سبحانه وتعالى. فطائفة نفت قدرة الله عز وجل وتقديره ورد الأمر للعبد كالمعتزلة، وسموا بذلك القدرية لكونهم نفوا قدر الله وغلوا في إثبات قدرة العبد. وقابل هؤلاء طائفة أخرى وهم الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر وعطلوا الشرع، غلوا في إثبات القدر وقدر الشرع وعطلوا الشرع، وعطلوا أيضا قدرة العبد، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار ولا قدرة له، وإنما حال العبد مع قدر الله كحال الريشة في اليوم العاصف. وأولئك قالوا أن الله عز وجل لا يشاء الكفر ولا يريده ولا يكتب على العبد، ولو وزعموا أن لازم ذلك، إذا قال لازم أن الله هو الذي يخلق الكفر وهو الذي يشاءه، لازم ذلك عند هؤلاء الضلال أن الله يعذبه على فعله وعلى مشيئته، وهذا باطل. تقول هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى وإن قدر المقادير فإن العبد له أيضا مشيئة واختيار، والعبد لا يعلم ماذا شاء الله له وماذا كتب الله له، وإنما يسمع كلام الله وأمر الله ورسوله، فإن كان صادقا امتثل وإن كان ضالا فاجرا خالف وعارض. ولذلك نأتي لهذا الذي لا يصلي، نقول الله يقول وأقيم الصلاة، فلماذا لم تصلي؟ إن قال لأن الله كتب علي أن لا أصلي، قل ومن أخبرك أن الله كتب عليك ذلك؟ إنما أنت الذي تركت الصلاة، وأما علم الله عز وجل فلا يعلم إلا هو، وأما ما كتب في اللوح المحفوظ لا يعلم أيضا إلا هو. إذا وقع الذنب والمعصية نقول نعم كتبها الله عز وجل وشاءها، لكنك تعاقب عليه شيء على مخالفتك لشرع الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا ظل تنازع الناس. وذاك المعتزلة ماذا قالوا؟ أصلوا خمسة أصول، فأتوا إلى باب القدر فأصلوا أصل العدل، وزعموا أن هذا الأصل أن القدر إثبات القدر وإثبات أن الله شاء أفعال العباد وخلقها وقدرها أن ذلك ينافي عدله، كما قال قائلهم، يعني بمعنى يقول يعني إن كان قدر علي الكفر وليس لي حيلة أن أترك فما حيلتي، قال ذلك النصراني على لسان قدري، أي أن الله عز وجل كيف يقدر علي الكفر ثم يأمرني بالإسلام وهو الذي قدر علي الكفر، هذه حجة القدرية. قالوا فإذا كان كذلك فإنه يعذبه وهو ظالم له تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فقال لابد من أصل العدل الذي هو أن نقول أن الله لم يقدر مقادير العباد ولم يشأ كفر العباد ولم يشأ معصية العاصي ولا كفر الكافر ولا فجور الفاجر، وإنما الذي شاء ذلك وقدره من؟ والعبد. فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا باطل، لأن هذا الذي يقول الذي قال مثلا عندما قلنا له صل قال لا أصلي لأن الله قدر علي، يقول من أخبرك أن الله قدر عليك أن لا تصلي؟ قدر الله وعلم الله لا علم إلا هو، وهو سره، هو سر الله عز وجل، لم يطلع عليه لا ملك ولا نبي، القدر لم يطلع عليه ملك ولا نبي. ولذلك أقرب مثال في هذا أن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو كفار قريش، وكان يدعو أبا جهل وأبا لهب ويأمرهم أن يسلموا، وقد كتب الله وقدر أنهم إيش؟ أنهم لا يؤمنون، أنهم كفار. فالنبي لو كان يعلم أن هذا يموت كافرا لما تعب عليه وما أشقى نفسه، ومع ذلك كان يقوم خطيبا يقول يا بني عبد المطلب يا بني هاشم، يدعوهم واحدا واحدا أن يسلموا. فأفاد هنا أنه سر الله عز وجل في خلقه لم يطلع عليه نبي ولا ملك، إذ لو كان كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل ولا أبي لهب ولا من مات من كفار قريش وهم كفرة، لأن الله علم ذلك أن هؤلاء لا يسلمون، يعني سواء أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. هناك من علم الله أزل أنه لا يؤمن ولا يهتدي، لكن الرسول لا يعلم ذلك. الرسول كلف أي شيء؟ إن عليك إلا البلاغ، كلف أن يبلغ دين الله ويبلغ شرع الله عز وجل. أما من سيستجيب من لا يستجيب، ليس هذا أمرك وليس هذا لك، ولست مكلف بأن تعلم من الذي سيجيب من لا يجيب. أنت مأمور يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك. الاستجابة وعدم الاستجابة يردها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. من يهتدي ومن لا يهتدي مردها إلى الله. وهؤلاء الكفرة وهؤلاء العصاة الذين يخالفون أمر الله وشرع الله عز وجل يعاقبون ويعذبون على أي شيء؟ على أفعالهم، لا على ما شاءه الله منهم، ولا على ما خلقه الله فيهم، ولا على علم الله فيهم، وإنما يعذبهم الله ويعاقبهم بأي شيء؟ بما عملوا، بما عملوا. فأهل النار يدخلون النار بأعمالهم، وأهل الجنة أيضا يتبوؤون الجنة أيضا بعد رحمة الله بأعمالهم. إذن هذا هو أصل القدر وسر الله عز وجل في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع لك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بين مسألة والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي أن من سعى أن يكشف هذا السر هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على بعض أصحابه متجاوز القدر كأنما فقع في وجهه حب الرمان، قال أبي هذا أمرتم أو بهذا كلفتم؟ فهذا يدل على أن التعمق والنظر في قدر الله أنه أمر غير مشروع، وأنه لا يحمد صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. جاء عن الأوزاعي العلاء بن عبد الحجاج عن محمد بن عبيد المكي بن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب القدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقال ما أن تصنع، ما تصنع به؟ قال الذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. وقال ابن عباس ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرة تستفق ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن التكذيب بالقدر هو أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده ينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله عز وجل من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وصدق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فانتهى قول المعتزل أن الله لم يخلق أفعال العباد. فقوله هنا وهذا أول شرك الإسلام هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا ابن عباس أنه قال القدر نظام التوحيد، من وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. هذا الأثر كما ذكرت رواه اللالكائي في أصوله، رواه اللالكائي رحمه الله حيث بقية بن الوليد عن الأوزاعي، وبقية فيه ضعف، البقية فيه ضعف. فأيضا يقال يعني بمعنى أن القدرية نفت قدرة الله عز وجل وأثبتت قدرة العبد، ونفت مشيئة الله وأثبت مشيئة العبد. والقصص في هذا لهم كثيرة. ذكر ابن أبي العز الحنفي أن عمرو بن عبيد بن باب وهو رأس من رؤوس المعتزلة وقف أعرابي على حلقة له فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. يقول الأعرابي لمجلس عمرو بن عبيد، فقال عمرو عبيد بن باب عليه من الله ما يستحق، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها لي. قال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. أعرابي فطرته قال إذا كان سرقته ولم يرد كيف يردها إذا كان لا يستطيع أن يمنع. فهذا عربي. وقال رجل أبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال والردى ثم عذبني أيكون منصفا؟ شوف الشبهة، أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقاله أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، ذلك فضل الله عز وجل. فهذه الشبهة أولا يرد عليه بهذا الجواب، ويرد عليها أيضا: من أعلمك وأخبرك أنك ممن كتب عليه الشقاء؟ الشقاء أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقال لماذا قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأن العبد يعمل ويرجو من ربه المغفرة والرحمة. ذكر هنا ما هو منشأ الضلال. يقول ابن عز رحمه تعالى: ومنشأ الضلال عند هؤلاء أي شيء؟ أنهم سووا بين المشيئة والإرادة، فجاءوا إلى آيات، يعني كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني جاءوا الآيات التي فيها أن الله لا يريد الشر ولا يريد الكفر ولا يريد الضلال، فجعلهم منزلة المشيئة، فقالوا: كيف لا يريدها ثم يخلقها العبد أو يقدرها العبد؟ يقول ابن أبي العز: ومنشأ الضلال هي من باب التسوي بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختفى. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. يعني الجبرية ماذا قالت؟ قالت: كل ما يكون فإن الله يحب ويرضى، واضح. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله عز وجل ولا مرضية له، فليست مقدرة، لأنهم ربطوا أن القدرة لا تكل أي شيء إلا المحبوب المرضي، والمعاصي ليست محبوبة مرضية فتكون إيش؟ غير مقدرة. هؤلاء قالوا مقدر، الجميع ماذا قالوا؟ هي محبوبة لأن الله عز وجل قدرها، فإذا كان قدر فهي مرضية محبوبة لله عز وجل. يعني حتى كفر الكاف عند الجميع ماذا؟ عند الجبرية محبوب ومرضي، عند المعتزلة الكفر والانفجور ليس مرضي ولا محبوبا، فلا يكون من تقدير الله عز وجل، فأخرجوه من قدرة الله. وقد دل على الفرق أن الله يقول إن الله لا يحب الفساد، يقول: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد قدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى: إن الله والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: كل ذا كان سيء عند ربك مكروها. وفي الصحيح: إن الله يكره لكم ثلاث، قيل وقال: وكان سوى ضاعة المال. وفي حديث: إن الله يحب أن يؤخذ بيؤخذ كما يكره أن تؤتى معاصيه. فهذه الأحي كلها وهذه النصوص تدعي أي شيء؟ على أن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، ولا تلازم بين المحبة والرضا وبين لا تلازم بين المحبة والرضا وبين المشيئة. فيشاء الله شيئا وهو لا يحب ولا يرضى، ويشاء الله شيئا وهو يحبه ويرضى. ولذلك قسمت الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي تراد في شيء المشيئة العامة، والإرادة الشرعية هي التي أراده الله شرعا. أراد الله طاعة المطيع، هذه إرادة شرعية. يريد الله بنا اليسر، هذه إرادة شرعية. يريد الله بنا الهدى، إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله ويرضاه ويريده من الأعمال الصالحة، نقول هذه إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي تتعلق بكل ما هو كائن، ولا يلزم من كونه كائن يكون محبوبا مرضيا لله عز وجل. فكفر الكافر أراده الله أي إرادة؟ كونية. إرادة كونية، لكن يحبه، يقول لا يحب ولا يرضاه، ولا تلازم بين إرادة كونا وبين أن يكون محبوبا مرضيا. طاعة المطيع أرادها الله عز وجل شرعا، يحب ما يحبها ويرضاها، تقول يحب ويرضاها. فهذا الفرق. هؤلاء عندما ناظروا أن الله لا يرضى لعباد الكفر ولا يحبه، فقالوا إذا كان غير مرضي ولا محبوب فإن الله لم يقدر، لأنهم ربطوا القدرة مع الموجود، فكل موجود هو محبوب مرضي والله اللي قدره. إذا كان الكفر غير محبوب ولا مرضي فهو ليس من تقدير الله عز وجل، والله لم يقدره ولم يشاءه ولم يخلق. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا كل شيء في الكون فهو مقدر وهو محبوب مرضي، حتى جعل كفر الكافر أن الله يحبه ويرضاه، وهذا كله مخالف لكتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة.